رب فرق الله عنك يا رب. عليك سيدنا وَأَرْضُهُ فِي وَمَنْ لَا يَعْلَمُ عيني يا عيني عليك يا رب نزلتك في ارض والله يا رب ملك النساء يا رب صل على النبي عليك صل على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على النبي يا عيني الله أكبر مدد يا رب ما كان زمان وَالْمُسْلِمِينَ Hello. الله اكبر الله وَقَالَ إِنَّ اللَّهَ